ونعود إلى الكلام على الأخوة الحسنة. وكنا في الكلام على اسم الوكيل سبحانه وتعالى، وقد قطعنا فيه شوطا قبل الكلام على شرح العقيدة التحوية، ثم نعود اليوم إلى ما كنا بصدده من المنهج الذي نسير عليه في شرح الأسماء والصفات، وهو أن نعود إلى الآيات القرآنية الكريمة التي تبين هذه القضية، يعني التي تعالج هذا الاسم الكريم، وهي المسألة التي ذكرناها في العقيدة التحوية كما أشرنا، وهي كيفية الاستدلال بالقرآن الكريم على قضايا التوحيد، وكيفية الاستدلال بالأسماء والصفات على هذه المعاني الجميلة التي أشرنا إليها في الكلام على شرح العقيدة. ونود ان نذكر بكلمتين قبل الفوت في هذا الموضوع، وهو اسم الوكيل لمن يتذكر هذه القضايا التي تكلمنا عليها. نود ان نذكر بقوله من التوكل ان يصل المرء الامر الى ملكه سبحانه وتعالى، أن نسلمه إلى من هو بيده جل وعلا، وهو أن يعتمد على قيامه سبحانه وتعالى بالأمر، والاستغناء بفعله عن فعلك وبإرادته عن إرادتك. لا بد أن تحفظ هذا الكلام حتى تكون متوكلا عليه سبحانه وتعالى، كما ذكرنا درجات التوكل. ونتذكر هذه المسألة، كم درجة في درجات التوكل بفكر؟ ست درجات. كم درجة من درجات التوكل ذكرناها؟ كان يوم قول انت قلت صح، ثمان درجات ذكرناها في التوكل. هل بفتح ثلاث درجة منهم؟ والوكالة يراد بها أمران، أحدهما التوكيل وهو الاستنادة، والثاني التوكل وهو التصريح بطريق النيابة عن الموكل. يبقى التوكيل وهو الاستنادة، والتوكل وهو التصريح بطريق النيابة عن الموكل، وهذا من الجانبين. إن الله تبارك وتعالى يوكل العبد ويقيمه في حفظ ما وكله فيه، والعبد يوكل الرب ويعتمد عليه. هذه المسألة التي نريد الكلام فيها يعني. فأما وكالة الرب للعبد ففي قوله تعالى: فإن نكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوم ليسوا بها بكافرين. هذه وكالة الرب للعبد سبحانه وتعالى. قال قتادة: وكلنا بها الأنبياء الذين ذكرنا، إلى آخر الكلام. والصواب في هذه التفاسير، فتجد في هذه الآية تفاسير كثيرة ذكر ابن كثير وابن جرير وغيرهما، والصواب أن المراد من قام بها إيمانا ودعوة وجهادا ونصرة، فهؤلاء هم الذين وكلهم الله بها. من قام بهذه الوكالة، فمن قام بها إيمانا ودعوة، ثم الواحد يحفظ نفسه بقى يشوف هو فين في هذه الوكالة، هل هو ممن وكلهم الله تبارك وتعالى لقيام الدين أو لا، وأن الله تعالى أهملهم وتركهم ولم يجتبهم سبحانه وتعالى لذلك. والصواب أن المراد كما أشار من قام بها إيمانا ودعوة وجهادا ونصرة، فهؤلاء هم الذين وكلهم الله بها. واحفظ بنفسك هذه المسألة، فإن قلت فهذا يصح، وأن يقال إن أحدا وكيل الله، قلت لا. لماذا؟ لأن الوكيل لم يتصرف عن موكله بطريق النيابة. الوكيل عندما توكل محاميا مثلا فإنه يتصرف عنك بطريق النيابة، أنت الذي تنيبه عن هذا الطريق، تنيبه لأن يتصرف عنك فيما وكلته فيه. والله عز وجل لا نائب له، مش نائب عشان يوكله، يعطي له التصريف في بعض أموره أو في كل أموره، وأنه سبحانه وتعالى لا يخلفه أحد، بل هو الذي يخلف عبده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. على أنه لا يمتنع أن يطلق ذلك، كان أن يطلق أن الله وكيل عنك، باعتبار أنه مأمور بحفظ ما وكله فيه ورعايته والقيام به. وأما توكيل العبد، هذا توكيل العبد، أما توكيل العبد ربه فهو تفويضه إليه. هذا مفصل الكلام السابق كله، فهاتان الكلمتين. يقول: وأما توكيل العبد ربه فهو تفويضه إليه، ثم فوض إليه كما ذكرنا يسوى عن التصرف، وأن يثبت التصرف لأهله ووليه سبحانه وتعالى. ولهذا قيل في التوكل إنه عزل النفس عن الربوبية وقيامها بالعبودية، وهذا معنى كون الرب وكيل معنى كون الرب وكيل عبده، أي كفيل والقائم بأموره ومصالحه، لأنه نائبه في التصرف. فوكالة الرب عبده أمر وتعبد وإحسان له، وخلعة منه عليه لا عن حاجة منه، وافتقار إليه كموالاته. أما توكيل العبد ربه فهو التسليم بربوبيته والقيام بعبوديته. مش كده؟ نرجع إلى الآيات الكريمة حتى نحاول أن ننتهي من كلام منها كثير، وهذه القضية طويلة عريضة، ولكن اقتصدنا على ما يمكن أن يكون فيه فائدة لأهل الإيمان في مضى، ونستكمل الآيات اليوم إن شاء الله تعالى. والمشكلة في أن إخواننا لم يذكروا شيئا كالعادة في معرفتهم بربهم، يعني لم يحزنوا على أنفسهم ألا يعرفوا عن الله تعالى شيئا من أسمائه ليوحدوه بها وليدعوه بها. فذكرنا أن الوكيل له تعلق بمعظم الأسماء الحسنى، بل بكل الأسماء الحسنى، أنه له تعلق بالقادر وبالعليم وبالكافي وبالحفيظ سبحانه وتعالى، وبغير ذلك الغفار والوهاب والمحسن إلى آخر ما ذكرنا من تعلق هذا الاسم بهذه الأسماء الحسنى كلها لله تعالى. وإخواننا كما أشرنا كان ينبغي عليهم أن يتعلموا شيئا من هذا الاسم بالذات، لأنه مرجع هذا الاسم إلى مصلحتهم هم، يعني يمثلوا ربهم سبحانه وتعالى في ما يريدون من أعمالهم وأشغالهم، وأنهم لا يستطيعون ضعفاء فقراء مساكين في كل أحوالهم أن يقوموا بكل شيء من أعمالهم التي وكله الله تعالى في القيام بها. فإذا ما فوضوا الله تعالى في أمورهم وسلموا له سبحانه وتعالى كافة مقاليد أحوالهم وتصرفاتهم، فإن الله تعالى يقوم لهم بها على أحسن الوجه كما قال وكما سنذكر في الآيات: ومن يتوكل على الله فهو حسبه سبحانه وتعالى. ولذلك المؤمنون يبحثون أنفسهم حقها وحظها من معرفة الرب سبحانه وتعالى بهذا الاسم، كان ممكن أن يكون أحسن من ذلك وأعلى من ذلك وأجل من ذلك في العبادة والمعاملة وفي القيام بنصرة الدين والجهاد في سبيله سبحانه وتعالى وإعلاء كلمته، كان يمكن أن يكون أعلى من ذلك أخلاقا وسلوكا ومعاملة، كان يمكن أن يكون أحسن من ذلك ذكرا وتعبدا وإقبالا على الله تعالى، كان يمكن أن يكون أحسن من ذلك توحيدا وتعلقا بالله تعالى، كان يمكن أن يكون أكثر من ذلك محبة لربهم واطمئنانا إليه وسكونا له ورضا به سبحانه وتعالى، ولكنه بخسوا أنفسهم هذا الحظ ولم يسارعوا في أن يحصلوا حظا عاليا من الله تعالى في هذه المعاني الجميلة التي افترق بها المؤمنون المتقدمون عن هذه الأحوال السيئة التي نحن فيها اليوم، إنما ارتفعت منزلتهم على الله تعالى بحسن توكلهم كما سنسوق آية من هذه الآيات وهي في قوله وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المؤمنون إلى آخر وعلى الله فليتوكل المتوكلون إلى آخر هذه الآيات التي سنسوقها الآن إن شاء الله تعالى. فالمرء يحزن على نفسه أو لا؟ من اللي مش متفكرش يحزن على نفسه شوية؟ مفيش حد الحمد لله حزين على نفسه إن هو يضيع علي هذا الحظ العظيم من الله تعالى وأن يكون سابقا إلى ربه مشدا له متوكلا عليه في كل هذه الأمور. الآيات القرآنية التي ذكرت الكلام عن الوكيل والتوكل رأيناها تدور على ذكر هذه الأربعة، وهذا يعني على حسب الإحصاء القاصر للعبد الفقير، وهي تدور على أن الله تعالى سبحانه وتعالى هو الوكيل. الآية الأولى الوكيل تشمل كذا معنى الوكيل والأمر بالتوكل وأسباب هذا الأمر بالتوكل، وتشمل الآيات في الجزء الثاني لها كذلك أن التوكل هو حال الرسل، وهذه الجزئية الأولى، الجزئية الأولى متعلقة بالله تعالى في أنه الوكيل ولماذا هو الوكيل ولماذا أمر عباده بالتوكل، والجزئية الثانية أن التوكل حال الرسل وأتباعه، والثالثة وهي أن التوكل لما كان حال الرسل وأتباعه دل على أن التوكل متعلق بالإيمان. والجزئية الرابعة وهي ماذا قرر الله تعالى من عاقبة التوكل في هذه الآية، عاقبة الحسنة للتوكل على الله تعالى. هذه الأمور الأربعة التي تدور عليها الآيات التي ذكرت الآيات التي ذكرت الوكيل سبحانه وتعالى ومعنى التوكل عليه سبحانه وتعالى. مش كده؟ حد حفظ حاجة؟ مين اللي حفظ حاجة؟ ده الأولى وهي نذكر هذه الآيات ثم نعود على قدر الوقت أو استطاعة أن نفسر شيئا منها إن شاء الله تعالى. أول هذه الآيات وهي أن التوكل حال الرسل، نذكر هذه الأول ثم نعود إلى الكلام على الله تعالى في كونه الوكيل. واضح؟ يعني كان ينبغي أن نقدم الكلام على الله تعالى وعلى الأمر بالتوحيد ولماذا أمر بالتوكل على الأمر بالتوكل ولماذا أمر به وأسباب هذا المعنى ومظاهره في صفاته وأسمائه وأفعاله سبحانه وتعالى. ويقول التوكل حال الرسل وحال أتباعهم، يقول للعبد الفقير. وأول هذه الآيات تشير إلى توكل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سماه المولى جل وعلا المتوكل عبدي فميلوه المتوكل، صلى الله عليه وسلم حديث البخاري هذا يعرفه، قال عبدي سميته المتوكل صلى الله عليه وسلم لا يجزي بالسيئات سيئة ولكن يعفو ويصفح ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء فيفتح به قلوبا ثم أعين غرفة قلوبا غرفة وأعين عمياء وأذانا ثم صلى الله عليه وسلم. الآيات التي جاءت في الكلام عليه صلى الله عليه وسلم وأنه إمام المتوكلين قوله فإن تولوا فقل حسبي الله عليه توكلت، وقال قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، وقوله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. الأولى فإن تولوا فقل حسبي الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لا إله إلا هو، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والثانية قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. والثالثة ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. والرابعة قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا. والخامسة في قوله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قالوا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم لما ألقي في النار، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم قال حسبنا الله ونعم الوكيل. وذكر كذلك عن نوح عليه السلام فقال فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غنة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. هذا نوح عليه السلام. بين الله تبارك وتعالى كذلك أن حال نوح عليه السلام في مقابلة هذه القوة الغاشمة الظالمة كثيرة العدد والعدة، وهو عليه السلام في قلة العدد وضعف العدة يقول له قال الله توكل فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. هذه آية في ذكر حال التوكل عن نوح عليه السلام. وكذلك في عن هود عليه السلام لما قال تعالى عنه وقد شرحنا هذه الآية في العقيدة الصحوية من يتذكر إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فذكرنا كيف أن هذه الآية العظيمة هي من أعظم الآيات الدالة على صدق الرسل، كيف أن شخصا واحدا رجلا واحدا يقوم أمام هذه الأمة العظيمة ليوثقهم وليتكى أحلامهم وليسب أصنامهم وليتحداهم جميعا من أولهم إلى آخرهم أن يكيدوه أن يكيدوه ولا ينظرونه، يعني ولا يعطونه مهلة ولا إشارة ولا شيء، ثم يهاجمونه كيف ما شاءوا. فإذا به ممنوع بتوكله على الله تعالى منتشرا بحسن التوكل عليه وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى. وكذلك عن شعيب عليه السلام نحن نذكر هذه الآيات حتى إذا طلع هذه الآيات تحتاج بحث، يعني لو جاء البحث في التوكل ينقل هذه الآيات ورأيه ثم يمكن أن تكون أحسن في تفسير الموضوع تفسيرا جميلا. يقول عن شعيب عليه السلام: ما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فهذه الآية لما قال له إنك أنت الحليم البشير، قال: قوم رأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت. إذا لا يريد إلا الإصلاح، الأول هو ليس خائفا منه، ثم هو يريد الإصلاح كما يقول: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي. هنا بقى الافتقار إلى الله والاستعانة به كما سنذكر به شيئا من هذه المعاني، لأن نذكرها كلها هذا بحث طويل عليه. يقول: هو يريد الإصلاح حتى يكون هذا هذه الآيات التي أشرنا هذه الآيات التي أشرنا لها أن تكون هذه الآيات كلها في عقول أهل الإيمان، حال الدعوة والتوكل ونصرة الدين لله جل وعلا، أن يعلموا هذه الأمور، أنهم يريدون الإصلاح، وأنهم لا يخافون الظلم ولا الظلم، وأنهم كذلك كما يقول لاجئون إلى الله تعالى، توفيقهم بيد الله تعالى، لا يهمهم، وإنما يهمهم أن يقوموا بما أمرهم الله تعالى به. كل ذلك يكونون به توكلا على الله تعالى، وهو الذي يكون سبب قوتهم وسبب كفايتهم وسبب نصرهم وسبب كف أعدائهم عنهم سبحانه وتعالى، فلا يكون لهم أحد، لأن العاقبة في نهاية المطاف للتقوى والمتقين كما ذكر الله تعالى، العاقبة للتقوى. لذلك يقول: لما توفيقي إلا بالله، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. يعني لا يتزحزح عن إرادة الإصلاح، ولا يقصر في طلب هذا الإصلاح دعوة إلى الله تعالى وسلوكا إليه ونصرة لدينه بكل ما يستطيع. وما توفيقي في هذا الأمر إلا بالله، عليه توكل وإليه أنيب. توكل والإنابة كما ذكرنا من قبل. ويقول لهم كذلك فيما ورد عنه عليه السلام وهو يخاطب قومه: وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا. لذلك يسمى سيدنا شعيب، هذا يسمونه في خطيب الأنبياء، لهذه الكلمات الجميلة القوية التي تبين ملامح الدين والدعوة إلى الله تعالى وعواقبها، تبين ما يتعلق فيها من أولها إلى آخره. اللي يرى لهذه كده متفاهم شوية كيف يفهم عن الله تعالى ما يقوله، تجد هذه الآيات قد اكتملت فيها كل ملامح ووصول الدعوة إلى الله تعالى، سواء كان في الداعي أو في دعوته أو في من يدعونه إلى الله تبارك وتعالى، أو في وسائل الدعوة، أو في نفس الدعوة هي التي ينقلها دعوة التوحيد. لذلك يقول: واسع ربنا كل شيء علما. هذه الآية ودك اللي بيقرأ يقول إيه: وما كان لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. مش كده؟ أنت حافظ الآية؟ آية بتقول إن الأول هو عيد، ماذا قالوا له إيه؟ قالوا له إيه؟ من قبلتنا أو لتعودن في ملتنا. مش كده؟ قال: ولو كنا كارهين. طيب اسمع بقى الآية: قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. طبعا أي واحد يرى يعد هذا الكلام ما يجيش على باله يسأل سؤال: طب ده شيء مش عايز يقول هذا المعنى اللي هو إيه: قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. وما كان في ملتهم سيدنا شعيب كان فيه باب كذب. قد اخترنا بعد ما يعرفوش يقول القرآن: قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. الله لا يشاء له من الكفر سبحانه وتعالى من الخير الشرعي. وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا. قضايا كثيرة لحد فاكر انا شرحت هذه الايه شويه كده بس ايه حد فاكر كان في ايه حد فاكر كان في سنين ايه في سنين الواسع ما احييكم واشكركم واسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتح ذكرناها في الواسع وذكرناها في اسمه الفتاح وهي هذه في اسمه الوكيل سبحانه وتعالى. إذا كان الله قد استغنى على الله كذبا من عدم اسم ملتكم بعد إذ نجانا الله منا ثم كان اسم ملتكم لا لم يكن كافرا لم يبعث الله تبارك لم يبعث الله تبارك وتعالى نبيا كان كفر أبدا ما كان ذلك ليكون وإننا هو متحدث أن يقال عليه السلام أو افترينا على الله كذبا إن علم في ملتكم يتكلم هو خطيب هو خطيب أصحابه الذين آمنوا به لن يكون متحدثا عنهم لا يجوز لهؤلاء أن يعودوا في ملتكم بعد إذ نجاهم الله تعالى منها ولما كان هو الخطيب تحدث بهذا الإنسان. وما توفيقي الا بالله وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا. مقصودنا في هذه المعاني ان نذكر ان التوكل حال الرسل واتباعهم وانه يجب ان يكون كذلك حال المؤمنين اليوم وان يتفكروا في هذه الايات التي ذكرها رسل الله تبارك وتعالى حال اعلانهم بالتوكل على الله ومجابهتهم للكفرة والظلمة لأنهم متوكلون على الله لأنهم لا يخافون من ذلك شيئا. سنذكر الآية التي تبين هذه المعاني في نهاية الشرح بعد أن نمر على الآيات هذا المرور السريع الذي تسمعه الآن. يعقوب عليه السلام كذلك قال إن الحكم إلا لله عليه توكل وعليه فليتوكل المتوكلون. هذا حال يعقوب عليه السلام لما حدث له ما حدث في قصة يوسف وقصة ابنه الثاني لما فقد هذا وعقد هذا في دين الملك كما ذكر الله تعالى عنهم في هذه القصة في سورة يوسف. ولذلك يقول من حكم إلا لله عليه توكل وهي سنشير إليها في الكلام على الأمر بالتوكل في الكلام على الوكيل سبحانه وتعالى الجزئية الأولى. حد فاكر كان جزئية عندنا؟ الله جزاكم الله خير. وعليه فليتوكل المتوكلون. يعني ايه عليه فليتوكل المتوكلون؟ يعني لا يتوكل يتوكل على الله. ليه بقى؟ سنقول السبب بعد كده في الكلام على الوكيل. يعني من اراد ان يتوكل فليتوكل على الله. ليه؟ هذا في الاسباب في الوكيل سبحانه وتعالى. وسيدنا ابراهيم عليه السلام وقومه لما قال حسبنا الله ونعم الوكيل ثم القي في الماء ذكر الله تعالى عنه وعن قومه في قوله قد كانت لكم أسوة حسنة قد كانت لكم أسوة حسنة في ابراهيم والذين معه الى قوله ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. وموسى عليه السلام وقومه لما قال لقومه إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا كان هو إيمانهم بالتوكل وأمرهم بالتوكل فقال إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلوا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. وهذه الآية تبين كذلك أن التوكل حال الرسل وأنه كذلك حال أتباعهم المؤمنين الكرام. ثم ذكرت الآية الجامعة بعد هذا التفصيل في توكل بعض الرسل قال تعالى قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يبقى هذا قول الرسل كافة أنه على الله فليتوكل المؤمنون ثم قالوا وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما اويتمونا على الله فليتوكل المتوكلون. ما ذكرها عن النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه كذلك فقال الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا. كان العكس ينبغي في الحاله السيئه عندما يكسب الظلم والكفر على المسلمين وتسود الدنيا في وجوههم ولا يجدون ملجا ولا ملجا لاحد الا الله، كان ينبغي ان يكون الجواب على غير ذلك. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، كان السياق يستدعي ان يحدث بعض الخوف بعض الحزن بعض الشفقه بعض الاحساس بما يمكن ان يؤول اليه امرهم من الدمار او الهلكه او غير ذلك، ولكن جاءت الاجابه قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الله تعالى يكفينا امام الدنيا والاخره والجن والانس وكل احد. لذلك قال هذا المعنى في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه دعوة القرآن للمؤمنين ومن أتباع الرسل أن يكونوا على هذه الحال الحسنة التي أشارت إليها هذه الآيات. لماذا؟ اسمع لماذا؟ الجزية الأولى نعود إليها وهي الوكيل سبحانه وتعالى. لماذا قال؟ لأن الله تعالى هو الوكيل، وإذا وكل الله تبارك وتعالى عنهم إن الله تعالى يكفيهم، وإن وكل الله تبارك وتعالى عنهم إن الله تعالى يحفظهم ويمنعهم من الدنيا كلها من كل أحد، لأن الأمر بيده إذا شاء سبحانه وتعالى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وإنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. اسمع هذه الآيات التي لها من الآخر وهي التي تبين لماذا يتوكلون على الله تعالى. ثم نعود إلى كونه هو الوكيل سبحانه وتعالى. يقول الأولى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. لماذا يتخذونه وكيلا؟ لأنه رب المشرق والمغرب المتصرف في الدنيا والآخرة المتصرف في كل شيء. فإذا كان هو المتصرف في كل شيء والذي بيده ملكوت كل شيء فإنه لا يجوز أن يتوكل على غيره، لأن غيره لا يملك شيئا فكيف يدفع عن غيره؟ لا يستطيع لغيره ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. لذلك قال فاتخذه وكيلا، هو رب المشرق والمغرب كما سنشير إلى هذه الآية. يقول لماذا يتوكلون على الله تعالى؟ قال وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. إذا السبب الثاني فإنهم يتوكلون على الله أن الهداية بيده وأنه هداهم سبله سبحانه وتعالى وطرقه، فكيف يهديهم إلى سبيله وطريقه ثم يتوكلون على غيره ممن ليس بهاد وممن ليس بمهتد ولا يستطيع لهم هداية؟ لو كان هذا الذي يتوكلون عليه يستطيع هدايتهم ويدخلهم إلى صراط الله تعالى ويقوم بهم حتى يوصلهم إلى جنته كان يمكن أن يكون له شرك في التوكل مع الله تعالى، ولكنه كما قال وقد هدانا سبلنا. وهذه الهداية ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة يونس. أذكر الآية حتى أذكر الآية. أيوة، هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ هل في من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. ثم يقول أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم لا يهدي إلا أن يهدى؟ يعني أم لا يهدي إلا أن يهتدي، يعني من إلا أن يهدى عن إيه؟ أما لا يهدي يعني أما لا يهتدي إلا أن يهدى، يعني هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ مين ده اللي يعرف يعني صديق الله ويعرف الجنة والنار والدنيا والآخرة والحساب والعقاب والكتب والرسل والخير والشر والضلال والصواب والباطل؟ من الذي يعرف ذلك من البشر حتى يتبع الناس ويهتدون بهديه إلا أن يكون الله سبحانه وتعالى، وأن يكون ذلك عن طريق رسله الذين هداهم إلى طريقه؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. ثم يقول أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي؟ لا يهدي يعني أما لا يهتدي، معناها كده في العربية يبقى سياق الهدي. أما لا يهتدي إلا أن يهدى، يعني هذا الذي لا يهدي إلا أن يهدى هو الذي يتبعونه، فالدواء عاوز أحد يهديه، فكيف يكون هو الهادي؟ نستكمل هذه الثانية. يتوكلون على الله لماذا؟ إنه هو الوكيل، ولأنه هو سبحانه وتعالى الذي هداهم سبلهم، هداهم إلى الحق والخير والصواب في الدنيا، وهداهم إلى صراطه المستقيم في الآخرة. الآية التالية: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. بل لماذا يتوكلون على الله؟ لأنه عزيز حكيم. عزيز، حد يذكر صفات الوكيل التي أشرنا إليها في أول درس؟ أن يكون إيه وإيه وإيه؟ أن يكون إيه عالما قادرا، إيه؟ ها؟ رؤوفا، ها؟ والرابعة؟ ألا يطلب على وكالته أجرا، مش كده؟ ها؟ ألا يطلب على ولايته أجرا. يبقى يقول الثلاث، وعشان كده هي تأتي بهذه المعاني اهو، يقول: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم، فإن الله ممتنع قوي قادر، يستطيع من توكل عليه أن يحميه وأن يحفظه وأن يتصرف له في الوكالة بالحكمة التي تضع الشيء المناسب في المكان المناسب. يبقى يتصرف له بالحكمة، يبقى إيه؟ خرجنا عن الحلق والجاهل الذي يتصرف به الوكيل عن وكيله. إذا الحلق والجاه سيتصرف له بإيه؟ بالحكمة، ويتصرف له بإيه؟ بالقوة، يعني يستطيع أن يوصل له ما فرضه فيه ووكله فيه بالقوة وبالحكمة وبالعلم وبالقدرة وبتمام الكفاية له، لعزته كونه عزيزا ممتنعا قويا قادرا. هذه العزة أقول هذا فلان عزيز، يعني لا يستطيع أحد أن يناله أو أن يصل إليه أو أن يتمكن منه. لماذا؟ لأنه قوي ممتنع قادر، يستطيع أن يصل إلى غيره لا يصل غيره إليه، وفي نفس الوقت هو الحكيم الذي يتصرف بالحكمة في أمور هذا الذي وكله، في من وكله يتصرف له في أموره، ليس بالطيش وليس بعدم العلم وليس بعدم وليس بالجاه وليس بعدم تقدير الأمور وعواقبها، بل هو سبحانه وتعالى قائم بكل ذلك. يبقى ألا يتوكل عليه المتوكلون؟ لذلك وعلى الله فليتوكل المتوكلون، لأنه ذكرنا هذه المعاني. المعنى الثالث: إن الحكم إلا لله. إذا توكلت على من لا يحكم، يمكن أن يكون الحاكم الذي يحكم ويمنع هذا التوكل. يعني لو توكلت على أحد الرعية كما توكلت على الحاكم، إذا توكلت على من هو محكوم وتصرفه بيد غيره ونصيحته بيد غيره، ويمكن أن يقع عليه من غيره الحبس والمنع والوقف من التصرف، وليس كذلك؟ لذلك قال: إن الحكم إلا لله، عليه توكلت. لما له الحكم سبحانه وتعالى، والحكم مقصور عليه لا على غيره، لا لأحد غيره سبحانه وتعالى حكم، ومن كان له حكم فمن حكمه هو الذي أعطاه إياه سبحانه وتعالى. لذلك قال: إن الحكم إلا لله عليه توكلت. والعهد يتوكل بقى يتوكل على كده. لذلك قال: وعليه فليتوكل المتوكلون. المتوكلون إذا أرادوا أن يتوكلوا فعليه هو لا على غيره. ثم قدم الجار والمجرور هنا عليه دل على الاختصار، يعني معناه وعليه لعل غيره هذا الحاكم فليتوكل من أراد التوكل. فلما علمت أنه الحكم والحاكم سبحانه وتعالى وله الحكم ومن الجهل والحلم أن تتوكل على من دونه، على من لم يكن شيئا ولا يحكم في شيء، لأنه أي هذا المحكوم لا يتصرف في نفسه فضلا عن أن يتصرف في غيره، بل معصيته بيد غيره يحركه ويمنعه من التصرف ويوقفه ويطرده ويحرمه ويجرده ماله وحياته أيضا، فكيف تتوكل عليه؟ فإذا أردت أن تتوكل فعليه هو صاحب الحكم والأمر والله جل وعلا فليتوكل المتوكلون. لذلك جاء قوله وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، هذه الآية التالية. له سبحانه وتعالى الأمر والأمر كله يرجع إليه، إن كان الأمر يرجع إلى أحد أو الشأن يرجع إلى أحد أو التصريف يرجع إلى أحد، هذا معنى كلمة الأمر، يعني الأمر يعني الشأن والتصريف والملك وكل هذه الألفاظ ترجع إليه. فإن رجع شيء من ذلك إلى غيره توكل عليه، إليه لا إلى غيره يرجع الأمر كله، لذا تعبده وتوكل عليه. التالية يقول لماذا توكل على الله وفي نفس الوقت نتكلم على صفات الوكيل سبحانه وتعالى، قد فكر اسمه ايه اسم الوكيل ولماذا توكل عليه ومظاهر هذا التوكل، وهي مظاهر القوة والقدرة التي هي من صفات الله تعالى التي بها اطمأن المرء إلى توكيله لله تعالى عن نفسه. لذلك يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وتوكل على الحي الذي لا يموت. وكان يمكن أن يقول توكل على الحي فيفتح لك باب التوكل، أي حي تروح تتوكل عليه؟ قال لا، وتوكل على الحي الذي لا يموت هو الله سبحانه وتعالى، لأن الذي لا يموت إذا حياته بيد غير، توكلت عليه أصبح ميتا، ضاع عليك ما قصدته منه أو ما طلبته منه أو ما توجهت به إليه أو غير ذلك مما أشرنا إليه من قبل. وهذه تدل المرء على هذه المعاني، يعني كأنه يقول لا تتوكل على أحد في الدنيا، لا نفسك ولا غيرها، قويا كان ضعيفا كان ملكا كان محكوما كان أميرا كان غفيرا كان رجلا كان امرأة، كل ذلك عالما جاهلا، لأنه أمرك بقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت، توكل عليه هو فقط. وإذا قد نهيت عن أن تتوكل على أي أحد بعده سبحانه وتعالى، ما صح ولا غلط موضوع مفهوم. ثم قال وتوكل على العزيز الرحيم، وتوكل على الايه العزيز الرحيم. العزيز الممتنع القادر كما ذكرنا سبحانه وتعالى، القوي الذي لا يصل الى جنابه شيء وهو يصل الى كل شيء وبيده كل شيء وفي يده نواصي كل شيء، والرحيم في نفس الوقت التي لم نذكرها من قبل، لا يستطيع أن يكون لك بأمرك إلا رحيم بك رؤوف بك، لو كان غير رحيم بك فرط في أمرك ولم يكن لك بأشغالك على تمام الرحمة، وإنما لا يهمها أن يقع بك، أنت وكلت في شيء يذهب ليقيم لك هذا الشيء، قام لم يقم، لأنه لا يهمه، ليس رحيم بك، ليس رؤوفا بك، ليس مهتما بأمرك مشفقا عليك، أي يحاول أن يأتي لك بكل خير وأن يمنع عنك كل شر، وكذلك يحاول أن يحصل لك كل المصلحة وأن يقطع عنك كل المفسدة، لا يقوم لك بذلك إلا الرحيم. لذلك تجدها في الأرض أنه هو يحاول لأولاده الرحمة، يحاول لهم أن يحصل لهم المصالح وأن يدفع عنهم السوء وأن يحزن بحزنهم وأن يفرح لفرحهم وأن يقوم بأشغالهم، وكل ذلك يفعله وهو غير حزين على هذا الأمر ولا غير متضايق ولا متأسف من أن يقوم لهم بذلك، فما ذلك بالله تعالى وقد وسعت رحمته كل شيء كما ذكر. فتوكل على الله، دي آية برضه غريبة شوية، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. يقولوا طب اتوكل على الله عشان ربنا سبحانه وتعالى هو الحق، طب اتوكل على حق انك على الحق المبين ازاي؟ يعني هذا المعنى، لان الحق المبين من هو المستفاد من الله تبارك وتعالى، ان الله هو الحق جل وعلا. لذلك كانه يقول توكل على الله لان الله هو الحق، وانك على الحق الذي قد اوهبك الله تعالى اياه، فلا تخشى من شيء لانك متوكل عليه هو سبحانه وتعالى، ولأنك على الحق الذي هو من عنده، من عند الحق جل وعلا. واضحة دي؟ مش واضحة؟ لتوكل على الحق ليه؟ قال فتوكل على الله لأنك على الحق المبين، لأنه يقول توكل على الله لأنك قد استفدت ما منه تتوكل منه سبحانه وتعالى، أنه هو الحق، أنك على الحق لأنه لو لم يكن منه لم تكن عليه، مش كده؟ لو لم يكن الحق الذي أنت عليه من الله لم تكن على هذا الحق. يعني يرجع الكلام إلى أنه توكل على الله لأنه هو الحق، ولأنه لما كان هو الحق يجب التوكل عليه سبحانه وتعالى، لأنه أي سبحانه وتعالى هو الذي يظهر هذا الحق ويعلي هذا الحق ويفسد الباطل وينحط سبحانه وتعالى. فلا تخشى شيئا لأنك متكل على الحق جل وعلا. وإيه التعبير هنا باللازم زي ما بقول، يعني توكل على الله إنك على الحق المبين. ده تعليل يسموه تعليل في اللغة، إنك هنا جملة تعليلية. ليه توكل على الله؟ قال لأنه على الحق. يقول له طيب ماشي، يعني انا لما على الحق ثم كل واحد يظن انه على الحق، يقول له لا، الحق المبين ده لا يكون الا من الله سبحانه وتعالى، وهو اي الرسول عليه الصلاه والسلام على هذا الحق المبين، فلا يخفي شيئا لانه من الله جل وعلا، لانه في النهايه عائد الى انه متوكل على الحق جل وعلا. ماذا الكلام؟ نرجع إلى بقية الآيات في الوكيل سبحانه وتعالى. يقول لماذا توكل على الله؟ قال لأنه هو الواحد المعبود لا إله إلا هو. قال تعالى الله لا إله إلا هو وعلى الله فلا توكل المؤمنون. الله لا إله إلا هو وعلى الله فلا توكل المؤمنون. المؤمنون توكلون لي على الله، قالوا لأنه لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو، وأنه هو سبحانه وتعالى هو رب هذا الكون، وهو خالقه، وهو مقدره، وهو الذي تأله القلوب، وهو الذي تعبده. فإذا كان هو المعبود بحق سبحانه وتعالى، فلا بد أن يكون هذا المعبود بحق هو الذي يقف لعبيده ويدفع عنه، وهو الذي يقويهم ويرزقهم ويحفظهم، كما ذكرنا في تعلق توحيد الربوبية بالإلهية. يقول إذا كان هو الخالق الرازق المحيي المميت، فلا بد أن يكون هو الإله المعبود الذي لا إله إلا هو. فإذا كان هو الإله المعبود الذي يعبده الناس ويدعونه وينيبون إليه ويتضرعون إليه، فلا بد أن يكون هو الذي يرزقهم ويحييهم ويميتهم ويحفظهم ويتولى أمرهم ويربهم سبحانه وتعالى ويتولاهم بعنايته. حد فاكر هذا الكلام في التوحيد؟ حتى التوحيد غفر. لذلك قال الله لا إله إلا هو، إذا كان لا إله إلا هو كيف يتوكل على غيره؟ هو لا إله إلا هو، هو الإله الواحد الحق سبحانه وتعالى، فكيف يكون المؤمنون به متوكلين على غيره؟ وأن غيره سبحانه وتعالى ليس بآلهة، لا يستحقون عبادة ولا يستحقون دعاء ولا إنابة ولا خوفا ولا خشية ولا رجاء، لأنهم لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا شيئا. إذا الإله الحق سبحانه وتعالى والذي يجب أن نتوكل عليه بالوقت، لماذا؟ هل أنت تدعوه وتتضرع إليه وتطلب منه سبحانه وتعالى وتصلي له وتسجد وتركع وتقوم بزكاتك وحجك وبقية عباداتك التي توفرها له سبحانه وتعالى، ألا يكون ذلك مدعاة لأن تتوكل عليه هو لا على غيره؟ كيف تدعوه وتتضرع إليه وتسجد له وتقوم له وتصلي وتأتمر أوامره وتنتهي عن نواهيه ثم تتوكل في دفع الضر على غيره؟ إذا كان غيره ينبغي أن يكون مثلك يدعوه ويتضرع إليه ويسجد إليه. واضح ولا ما؟ قل حسبي الله علي توكل المتوكل، هذه كذلك. والمتوكلون إذا أرادوا أن يتوكلوا يتوكلون على من؟ على من يكفيهم. حسبي الله يعني الله يكفيهم، الله كافي سبحانه وتعالى. قل حسبي الله، وهي الآية التي شرحها في قولها من يتوكل على الله فهو حسبه. إذا لم أقول هذه الآية الواحد يقرأها لا بد أن يعلم هذا المعنى. قل حسبي الله، الله يكفيني. وبعدين قل إذا كان هو الذي يكفيك عليه توكل وعليه فليتوكل المؤمنون. إذا أنت تتوكل على الله لماذا؟ لأنه يكفيك، يكفيك أمور الدنيا أمور الآخرة أمور نفسك وأمور الشيطان والهوى وأمور العباد والخالق وأمور الرزق والتدبير وكل هذه الأمور حتى أمور العبادة والتوكل والإنابة. هو سبحانه وتعالى منه ذلك كله. عندما تقول حسبي الله يعني الله كافيني سبحانه وتعالى، يكفي أن تعلم حينئذ أنه لا يكفيك أحد غيره ولا يغفر لك أحد غيره ولا يقوم بشؤونك في الدنيا والآخرة غيره ولا يصلحك في الدنيا والآخرة غيره ولا يدفع عنك الضر في الدنيا والآخرة غيره. من الذي يدفع عن أحد في الدنيا يدفع؟ من الذي يدفع في الآخرة؟ ومن الذي يغفر؟ من الذي يأتنوه إليه؟ من الذي يرزق؟ من الذي يحيي؟ من الذي يميت؟ من الذي يوفق ويهدي غيره سبحانه وتعالى؟ لذلك تقول حسبي الله، فتعلم ثم تقول هذه الكلمة أن الله تعالى هو الكافي. لذلك سنشير إلى هذا المعنى في قوله إن الله يحب المتوكلين في عقيدة التوكل إن شاء الله تعالى. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، هذه الوكيلة هو سبحانه وتعالى. قال وتوكل على الله، أمره بالتوكل وفي نفس الوقت بين له أنه ليس هناك وكيلا يكفي إلا هو، ليس هناك وكيل يكفي إلا هو سبحانه وتعالى. هذه الآيات نشير لها كما ترون بغير تأويل وغير تفكير، لم نفسر شيئا بعد، وإنما نشير إلى قضية التوكل التي ذكرها القرآن الكريم. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. قال له توكل على الله وكفى بالله وكيلا، مش محتاج هذا كلام، ولكن هي ضعف الايمان كما سنذكر. قضيه الايمان والتوكل هي السبب في ان المرء يهلع ويصيبه الجزع والفزع اذا نزل به شيء ونفي انه من الله وان الله تعالى هو الذي يرفعه وان الله هو الذي يكفيه. في نفس الوقت ينبغي ان يتوكل ويجب ان يتوكل عليه سبحانه وتعالى في ذلك. عندما يقول حسبي الله يعلم انه الكافي لا كافي غيره سبحانه وتعالى، فتملا قلبه قوه وتملا قلبه ايمانا وتملا قلبه طمانينه وتملا قلبه رضا وتملا قلبه تسليما وتملا قلبه تفويضا واعتمادا واستنادا على الله تبارك وتعالى، وتخرج من قلبه سوء الظن بربه جل وعلا، وتثبت قلبه عند ملاقاة ذلك، وتشرع صدره لقضائه وقدره سبحانه وتعالى. لذلك قال ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لذلك يقول آية أخرى لماذا توكل عليه؟ قال الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وبعدين قال ولله ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا. السماوات والارض له سبحانه وتعالى، هل لاحد في الارض شيء بعد من ذلك؟ كل واحد له في الارض شيء، هل لاحد في السماء شيء؟ هل لاحد في السماء شيء؟ ولله ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا. وعندما تعلم ان السماوات والارض وما فيها ومن فيها ومن عليها ومكان وما يكون وما يمكن ان يكون الى ان تقوم الساعه، كل ذلك له سبحانه وتعالى، فعليه توكلت ولا على غيره اذن؟ هذه واحده. والثانيه يقول هل يكفي ويكون كافيا غيره؟ في غيره يكون كافيا؟ لذلك قال هذه له ما في السماوات والارض مره اخرى، الاولى ولله ما في السماوات وما في الارض، والثانيه له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيل. ناتي الى ايه جميله كذلك تبين لماذا توكلون على الله، وكيف ان التوكل وصل بهم الى هذه الحاله الحسنه التي توضح لهم لزوم هذا التوكل على الله تعالى. قال ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بالله وكيل. وصل الى الحاله الجميله بقى اللي نحتاجها التي يحتاجها المؤمنون، وهي كيف يكون كيف لا يكون للشيطان عليهم سلطان؟ فيكون ذلك الا بايه؟ الا بالله تعالى، يعني التوكل عليه. ليه؟ قال وكفى بالله وكيل. صح ولا غلط؟ اذا توكل على الله تعالى كان جزاؤه ايه؟ ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، لانهم متوكلون على الله تعالى. وسنذكر معنى هذه الايه، فواحد يعرف بقى ويفهم صح يقول ايه؟ يقول ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. سياق الايه يقول ايه؟ وكان الله غفورا رحيما وكان الله قويا عزيزا. ان ملوش عليهم سلطان، انما سياق الايه دي جاي قال وكفى ايه؟ وكفى بالله وكيلا. مش كده؟ طب ليه بقى؟ آية النحل بقى بتقول ايه بقى؟ تقول ايه؟ تقول الذين امنوا على ربهم ايه؟ يتوكلون. انما سلطانه على الذين ايه؟ يتولونه والذين هم به مشركون. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، كما قرأت في الصلاة فاستعذ بالله، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لما؟ إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. الذين آمنوا دي مقحمة في الآية، يعني مش هنجيب الكفر ومش هنجيب الشرك، والمقصود من الآية هنا التوكل وليس الإيمان. كده ولا ايه؟ عايز يبان صفة من صفات المؤمنين اللي هي أهم صفاتهم التي لا يستطيع الشيطان أن يكون له سلطان عليهم بسببها، اللي هي ايه بقى؟ التوكل، لأن كلهم مؤمنين، مش كده؟ طب اللي بقى بيخلي بقى الشيطان لا سلطان له على هؤلاء المؤمنين ايه؟ الدرجة العالية اللي بتميز بعضهم اللي هي ايه بقى؟ اللي هو التوكل. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. عشان كده بنرى الآية دي، دي الآية دي يعرف أساس في هذا المعنى. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيل. ما قالش بقى إيه وكان الله قويا عزيزا أو غفورا رحيما أو أي معنى من المعاني الذي أتى في هذه الآيات، وهي إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. حد فاكرها؟ وآية الحجر بتقول إيه؟ قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك إيه؟ منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إلا إيه؟ إلا من اتبعك من الغاوين. يبقى سياق الآية ما يجيش كده. سياق الآية إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوي. صح ولا لأ؟ جبال الآية دي خالف قال إيه؟ عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بالله وكيلا. لماذا؟ قالوا لأن هؤلاء المتوكلون قال فيهم المولى سبحانه وتعالى في الآية الأولى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى رجل يتوكلون. حد فاهم؟ مين اللي فاهم؟ اللي فاهم يرفع ايده كده؟ اللي فاهم يرفع ايده؟ اللي مش فاهم؟ مش فاهم الآية؟ يعني الآية الأولى بتقول إيه؟ إن عذابي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، فده سياق الآيات. أي آية تقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان يجي خاتمتها إيه؟ إلا من اتبعك من الغاوين. ما يجيش خاتمتها وكفى بالله وكيل. الجواب الدال من القرآن وآياته وتعبيراته الجميلة إن عبادي ليس لك عليهم سلطان يقول له إلا من اتبعك من الغاوين ليهم سلطان. أو إن عذابي ليس لك عليهم سلطان وكان الله قويا عزيزا. غير من المعاني التي وردت في آيات أخرى. إن هذه الآية قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بالله وكيلا، ما تجيش كده. حد فاهم؟ لما يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان يبقى على طول تبقى إيه؟ إلا من اتبعك من الغاوين. ماشي. تيجي إيه وكفى بالله وكيلا؟ ظننت طيب؟ ظننت. لماذا؟ قال في الآية التي ذكرنا في سورة النحل إنه ليس له سلطان على مين؟ الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ليه؟ قال لأن الله كما قال وكفى بالله وكيلا. في الآية الثانية. طيب. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا التي ذكرناها أيضا. طيب. كده كده نكمل الإيمان. نكمل عقيدة التوكل. التوكل والإيمان. الإيمان كما أشار الله تبارك وتعالى من ثمراته التوكل. وعلى قدر الإيمان على قدر ما يكون التوكل على الله تعالى أو الهالة على الجزع الذي نراه في أحوالنا. لذلك قال تعالى في هذه الآيات وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فهذه الآيات تبين علاقة الإيمان بالتوكل، وأنهم عندما حضهم سبحانه وتعالى على التوكل أثار فيهم قضية الإيمان، يعني أن يقول لهم إن كنتم آمنتم فتوكلوا. لماذا؟ لأن التوكل دليل الإيمان، ومن لم يتوكل على الله لم يشرح أي حاجة يبينها أن التوكل على الله دليل الإيمان. لماذا؟ ذكر هذه الآية التي سنشوفها. وإذا قد علم المؤمنون من هذه الآية أن التوكل مرتبط بالإيمان بالله تعالى، وأن الضعف الذي نحن فيه إنما هو ضعف الإيمان، ضعف التوكل والاستناء إلى الله والتفويض إليه وتسليم الأمر إليه وأن تسلم إرادتك إلى إرادته وتصرفك إلى تصرفه جل وعلا، وأن يدبر هو لك شأنك، وأن يكون لك على أحوالك، وأن تعتقد في ذلك على تفادي الجهل، وأن تعتقد في ذلك أنه أفضل ما يمكن أن يفعله لك، وأن يكون في أشغالك سبحانه وتعالى إلى آخره كما أشرنا. ذلك دليل الإيمان. وضعف التوكل الذي نحن فيه دليل ضعف الإيمان. وإننا في درجات الإيمان الدنيا اللي هي الدنيا الدرجة التي لا يصدر منها حسن التوكل ولا التفويض ولا التسليم، بل يصدر منها الاعتراض على الله وعدم الرضا لقضاء الله تعالى، ويقول هذا متوكل على الله وكذا، لو توكل على الله لرضي لما فعل الله كما ذكرنا في موضوع التوكل فيما مضى. هذه عاقبة التوكل. وآخر ما أشارت إليه الآيات الكريمات في القرآن الكريم في موضوع الوكيل والتوكل هو ما ذكرته، وهذا شيء كذلك أشار إليه القرآن ولم ينسوا يعني يشير إليه، لأنه مما يحمل على التوكل ومما يحمل على الإيمان بالله تعالى. لذلك قال في هذه القضايا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وهذه العاقبة الأولى من عواقب التوكل، الكفاية لله تعالى في المتوكلين عليه. وأعظم بها شيئا، أعظم بها شيئا، ولكن القلوب لم تصل بعد إلى هذا المعنى. والثانية محبة الله تعالى للمتوكلين. قال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. والثالثة أن ما عند الله تعالى خير وأبقى لهم. قال تعالى: وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وهذه مسألة من المسائل المهمة كذلك، يعني إذا فتحت الموضوع نشير إلى هذه الآية. وأن أجرهم أعظم الأجر بإضافة الصبر لهم. قال تعالى: نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. والأخيرة في عاقبة التوكل قوله تعالى، الآية التي أشرنا إليها: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فالمتوكلون لا سلطان للشيطان عليهم من بين المؤمنين. فإذا نظرت إلى هذه الآيات وجدت تكامل هذه العاقبة الحسنة من الله تعالى للمؤمنين، فأجرهم أعظم الأجر في الآخرة، كما قال: نعم أجر العاملين وما عند الله لهم هو الخير. هذه في الايه؟ في الآخرة. وفي الأولى والآخرة محبة الله لهم، إن الله يحب المتوكلين. وفي الأولى والآخرة من يتوكل على الله فهو حسبه يكفيه. وفي الأولى ليس للشيطان عليه سلطان. فكل الخيرات وكل العواقب الحسنة جمعها الله تعالى لهم، ليس للشيطان عليهم سلطان. وإذا توكلوا على الله تعالى في الدنيا كفاهم همومها من أولها إلى آخرها، وإذا توكلوا عليه في العبادة وأمور الآخرة كفاهم كذلك أمور الآخرة. ثم رزقهم محبته سبحانه وتعالى جزاء التوكل عليه، وأعظم الآجر في الأولى والآخرة لهم كما ذكر الله تعالى. فلا الشيطان له سبيل، وهو حسبهم وكفيهم سبحانه وتعالى في الأولى والآخرة. وأجرهم أعظم الأجر، ومحبة الله لهم هي موعودهم الذي وعدهم به سبحانه وتعالى. نشير إلى هذه الآية الأخيرة دي، إن الله يحب المتوكلين فقط. ثم نعود إذا شاء الله تعالى إذا شرح بعض الآيات. أنا كنت ذكرت شيء منها، إنما لا أظن أن الوقت نتمكن منه. يقول: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. لا يرى الآية دي جاءت في آية الشورى، هل فاكر؟ هي في قوله تعالى: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقوله تعالى الحصار يعني كلام: فإذا عزمت فتوكل على الله. فتوكل ليس إيه جواب الشر، فإذا عزمت فتوكل يقول لا، فإذا عزمت فبادر ولا تأجل ولا تتردد بفوات الوقت وبفوات الخير. فتوكل كما ذكر: فإذا عزمت فبادر، يعني وشاورهم في الأمر فإذا عزمت على أمر فبادر إليه. وبعدين قال له: فتوكل بادر إليه متوكلا على الله تعالى. وهذا دي ليها معنيين، معنى المبادرة إلى الأمر والأخذ بالأسباب من ناحية، ومن ناحية ثانية كما ذكرنا في التوكل أن يتوكل على الله مع الأخذ بالأسباب. يقول لي طب ليه اسمعنا أن دم الغش أتوكل على الله جواب الشرط في قولي فإذا عزمت فتوكل. يقول لي الشورى ملهاش فايدة. يفهم بقى الآية فهمها مهم. إذا قوله فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. طيب أنا مش هكتر في هذه المسألة إنما اللي إحنا هنقوله إيه؟ إن الله يحب المتوكلين. يقول له بقى لأن التوكل علامة صدق الإيمان. صحيح أو لا؟ أن التوكل علامة صدق الإيمان. وفيه أي في التوكل ملاحظة عظمة الله وقدرته. إن الله يتوكل على الله يلاحظ أن الله عظيم وقادر سبحانه وتعالى لذلك يتوكل عليه. ويعتقد في نفس الوقت كما يقول واعتقاد الحاجة إليه وعدم الاستغناء عنه. ليس كذلك؟ لا يتوكل على الله. لماذا؟ لأنه محتاج إليه لا يستغنى عنه ولأنه عظيم قادر سبحانه وتعالى يتوكل عليه عبد كفاه. وهذا لذلك يقول هذا أدب عظيم مع الخالق يدل على محبة العبد لربه فكان جزاؤه محبة الله له. بل إذا إن الله يحب المتوكلين لأن المتوكلين أحبوا الله تعالى. لماذا أحبوا الله تعالى؟ لأنهم تلجأوا إليه وعلموا أنهم غير مستغنين عنه سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت علم عظمة الله تعالى وقدرة الله تعالى ورحمة الله تعالى بهم واستيقنوا من ذلك. فدل ذلك كله على صدق إيمانهم به، يعني دل على محبتهم له أنهم توكلوا إليه بهذا التوكل لمحبتهم له واعتقادهم في ربهم أنه قوي قادر وسيكون لمصلحتهم. لأنك لا تعتقد ذلك إلا فيمن تحبه أن يكون لك وأنه قوي وأنه يستطيع وأنه سيرحمك فتتوجه إليه في معز محبتك مع صدق إيمانك في كونه يمكن أن يقوم لذلك كله. فكان جزاؤهم من الله على هذه المحبة التي أحبوا بها ربهم أن الله تعالى أحبهم. إن الله يحب المتوكلين. هذا معنى الآية الكريمة.